سندخل إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في موضوع الاختلاف وما يتعلق به من مسائل وقضايا، ولكن كنت تكلمت في الأسبوع الماضي وفي الدرس الماضي عن قضية تتعلق بالتفرد ولها أيضا صلة بالاختلاف، فلعلها تكون هي الرابط الآن بين موضوع التفرد وموضوع الاختلاف، وليست هي القضية الوحيدة التي تربط بين التفرد وبين الاختلاف. فإن التفرد في الحقيقة مرجعه إذا تأملته إلى الاختلاف، لأن المتفرد هذا كأنه خالف أصحاب الراوي فتفرد عنهم بالحديث، كما لو روى الحديث جماعة وتفرد عنهم شخص واحد بزيادة ذاك مثله يتفرد الراوي بالحديث، فكأنه خالف جماعة أصحاب الراوي أو كأنه خالف الجماعة من أصحاب الراوي بهذا التفرد. والقضية التي كنت تحدثت عنها في الأسبوع الماضي هي قضية أن التفرد بدون مخالفة، بدون أن نعثر على مخالفة بالفعل، قد يكون أشد ضعفا مما لو وقفنا على مخالفة، وأن الأئمة رحمهم الله تعالى أحيانا يبحثون عن مخارج لتفرد الراوي بعد أن يترجح لديهم أنه قد غلط، يخففون من هذا الغلط، يخففون من نكارة الحديث بعدد من الأمور. ذكرت منها مثال التدليس، أحيانا يرمون الراوي بالتدليس تخفيفا عليه من أن يكون روى هو نفسه روى حديثا منكرا. أحيانا يكون الحديث موضوع فيلجأ الأئمة رحمهم الله إلى رمي راو غير مدلس، راو غير مدلس يرمونه بالتدليس، يقولون لعله دلس لئلا ينسب إليه هذا الحديث الموضوع أو المنكر، بمعنى أنه قد أسقط ضعيفا هو الأجدر بأن ينسب إليه هذا الحديث. ومثله لو قالوا، أحيانا يقولون منكر الحديث لكن يقولون لعله أدخل عليه، لعله أدخل عليه وهو لا يعلم. طبعا الإدخال على الراوي مظنة ضعفه أو دليل ضعفه، لكنه أخف من أن يكون هو الذي روى هذا الحديث المنكر أو هذا الحديث الموضوع جازما به. فيلجأ الأئمة رحمهم الله إلى البحث عن مخففات عن الراوي إذا وجدوا لذلك سبيلا، مثل الإدخال على الراوي، الراوي ثقة، تعرفون حديث الجمع بين الصلاتين، جمع التقديم الذي يرويه قتيبة بن سعيد الحافظ الثقة الثبت، يرويه عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ في جمع التقديم في غزوة تبوك. اتفق الأئمة تقريبا رحمهم الله تعالى على نكارة هذا الحديث، وصرح الحاكم دعونا من كلام المتأخرين عليه، الأئمة المتقدمون يشبه الإجماع على أن هذا الحديث منكر، وأطلق عليه الحاكم أنه موضوع. الراوي ثقة. بحث البخاري رحمه الله في قصة معروفة عن سبب وجود هذا الحديث الضعيف في روايات هذا الراوي الثقة، لكي لا ينسب له هذا الحديث الضعيف. تبين أن هناك من أدخله عليه ونحن نعرف أو لا بد يتقرر أن الغلط اليسير والسهو اليسير ويعني يغتفر في جنب ما يرويه الراوي من أحاديث كثيرة يعني على الصواب، هذا الذي نسميه أو يسمونه التركيز. يختلف تركيز الناس، تركيز الرواة، من الراوي من هو شديد التركيز لا يغلط إلا في الحديث أو الحديثين، بل منهم من يقال لا يعرف له غلط، ومنهم من يفقد تركيزه في أحاديث، يغفل، يدخل حديث في حديث، يدخل عليه الحديث. فهذا كل هذا ضبطه الأئمة رحمهم الله تعالى. إذن عندنا الآن القضية التي كنت أتحدث عنها وذكرت لكم أنها يعني أقولها أنا، وهي بحاجة إلى مزيد من البحث وبحاجة إلى مزيد من ضرب الأمثلة عليها، سواء في الكلام على الرواة وأثر الأحاديث التي يتفردون بها مقارنة بالأحاديث التي يروونها مخالفين فيها للثقات. المثال الذي معنا الآن في من علل ابن أبي حاتم هو الحديث رقمه 2307، أولا نذهب إلى 2434 2434 يقول ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي عمر، هذا اسمه محمد ابن أبي عمر العدني صاحب المسند، يقال له مسند العدني، وهو موجود في يعني بعض كتب الزوائد، ما أظنه موجود نفس المسند، لكن موجودة زوائده في كتاب كتب البوصيري وابن حجر رحمه الله. رواه ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن ابن أبي خداش: سمع ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المماليك: ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون. قال أبي: لم أجد هذا الحديث عند الحميدي في مسنده ولا عند علي بن المديني، فإن كان محفوظا فهو غريب. الآن لاحظ معي، وهذا سأتكلم عليه بعد قليل، صورة كلام أبي حاتم أنه يبحث عن أي شيء، يبحث عن أي شيء، عن متابع لمن؟ لابن أبي عمر. لكن حقيقة الأمر أنه يبحث عن مخالف وليس عن متابع، يبحث عن مخالف وليس عن متابع، وهذا هو المفصل بيننا وبينهم كما سأتكلم عليه بعد قليل. قلت لأبي أكمل انظر بقية الكلام، قلت يعني طبعا العبارة فيها تقرأ على عدد من الأوجه، قلت على ما يصنع أو علي الذي هو ابن المديني ما يصنع، يعني لما تبحث عن رواية هذا الحديث عند الحميدي وعند علي ابن المديني؟ قال لعله أن يكون عندهما موقوف أو موقوفا، لعله أن يكون عندهما موقوفا. إذن أبو حاتم الآن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما درجته عنده؟ غريب منكر، لكن هو يبحث عن أصل للحديث يبعد أو يخفف هذه النكارة أو هذا الغلط. لنرجع مرة أخرى إلى الرقم السابق اللي هو 2300، نفس السؤال لكن بعد قليل. قال أبي ولم أزل أفتش عن هذا الحديث وهمني جدا، يعني بدون بالإسناد الأول الذي فيه ابن أبي عمر المرفوع اهتم له أبو حاتم لأنه يراه غلط 100%، لكن من أين جاء الغلط؟ هذا هو الذي توصل إليه أبو حاتم فيما بعد، يقول حتى رأيت في موضع عن ابن عيينة عن إبراهيم ابن أبي خداش عن ابن عباس موقوفا، فقلت إن رفعه ليس له معنى والصحيح موقوف. انظر أكمل الكلام، شوف دلالة النكارة في الأول. أبو حاتم رحمه الله ما اعتمد على الموقوف في تخطئة ابن أبي عمر، الحديث قبل أن يقف على كونه موقوفا هو عنده منكر. انظر سبب النكارة، وقد رواه ابن جريج، طبعا الصواب وقد روى ابن جريج بدون وقد رواه، وقد روى ابن جريج عن إبراهيم ابن أبي خداش عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم المقبرة هذه، يعني مقبرة مكة. قال أبي فلم يعرف بذي الإسناد إلا هذا وحده، حتى كتبت عن ابن أبي عمر ذاك الحديث. إذن المعروف بهذا الإسناد هو حديث ماذا؟ حديث المقبرة. لما أتى ابن أبي عمر بالحديث الثاني توجس منه أبو حاتم خيفة، فبحث له عن مخرج لكي يسلم ابن أبي عمر من النكارة المطلقة. ما هو هذا المخرج؟ هو أنه عن ابن عباس موقوف، وهذا الحديث قد رواه الشافعي وأيضا من؟ أي نعم، وابن أبي خيثمة. أي نعم، رووه على الوقف مخالفين لمن؟ مخالفين لابن أبي عمر. إذن هذه القضية التي كنت تحدثت عنها في الأسبوع الماضي، وهي قضية ما تقرر في أذهاننا من أن الحديث الذي اطلع فيه على علة أشد ضعفا من الحديث الذي حتى ولو قلنا إنه منكر أشد ضعفا من الحديث الذي لم يطلع فيه على علة، هذه يعني تعاد صياغتها أو يعاد النظر فيها. هذه المسلمات التي كنا، وهذه فائدة القراءة في مثل كتاب ابن أبي حاتم رحمه الله، يغير ثقافتك، يغير ثقافة الإنسان النقدية. موضوع الاختلاف الذي سندخل فيه ونبدأ به الآن، القراءة. طبعا ذكرت في درس مضى أن أكثر أحاديث الكتاب هي من الأحاديث التي وقع فيها اختلاف، يمكن أكثر من الثلثين أحاديث وقع فيها اختلاف، والباقي أسانيد مفردة يسأل عنها أبو حاتم وأبو زرعة. وأنت تقرأ في كتاب ابن أبي حاتم في علل الحديث وفي غيره أيضا من كتب العلل، حاول بقدر الإمكان أن يعني لا يكون همنا بعد فقط درجة الحديث أو معرفة حتى الاختلاف أو الترجيح في الاختلاف الموجود عندك، يعني لا يكون مرجع هذا الكتاب فقط. أنت عندك في المكتبة ما شاء الله كتب كثيرة، بعضها تقرأ فيها دائما وبعضها عبارة عن مراجع، إذا احتجت في المسألة الفلانية مثلا لسان العرب، ما في أحد إلا متخصص يقرأ دائما في لسان العرب، مثلا لنقل تفسير بن جرير، الكتب المطولات هذه نحتاج إليها، غير المتخصص طبعا نحتاج إليها متى؟ حين نحتاج في بحث مسألة معينة. لكن بالنسبة لطالب السنة، لطالب الحديث، نحتاج إلى، ليس فقط إلى أن تكون هذه الكتب بمثابة المراجع لنا، لابد أن تخرج من هذا الكتاب الذي تقرأه في موضوع الاختلاف إلى تغيير الثقافة الموجودة عندك في جوانب متعددة في نقد السنة. نحن الآن نعيش مع الأسف الشديد ثقافة الاندفاع والمبالغة في تصحيح الأحاديث، ومحاولة كثير من الباحثين أن كل شيء في حياتنا قد ورد فيه سنة، ويجهدون يعني يعني يلهثون وراء التصحيح والتحسين دون أن يشعر الإنسان، بغض النظر عن طريقة الأئمة سأعود إليها، لكن ما تقوم به أو ما يفعله هؤلاء يجنون به على أمتهم. هم غرضهم حسن، لكن النتيجة جناية على الأمة. لماذا هي جناية على الأمة؟ لأنك تحمل الأمة تكاليف إضافية. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث أشار إلى يعني خطورة من يسأل مسألة فتحرم أو يحرم الشيء من أجل مسألته. مثله هذا الموضوع، يعني الآن مثلا تصحح أحاديث كثيرة في الأذكار، ما شاء الله الأذكار الأحاديث الصحيحة كل يوم في ازدياد، وأذكار في الصباح وأذكار في المساء وأذكار كذا، حتى أن المنفذ أو المبتلى أو يعني المتلقي العادي أحيانا يحتار في كثرة الأذكار التي تلقى إليه. إذا ذهبت إلى موضوع العقائد، إلى موضوع الفتن، إلى موضوع أشراط الساعة، إلى موضوعات في الآداب، في أمور كثيرة، وإذا كما قال أحد أئمة المدينة يقول: يا أهل العراق، يعني الحديث يخرج منا شبرا ويرجع منكم ذراعا، يعني يزيد بسبب أغلاط الرواة وبسبب، فنحن هذا الاندفاع الشديد بحاجة إلى أن يعني نوقفه أو نساهم في إيقافه. وموضوع العناية بموضوع التفرد هذا أحد جوانبه. ولو تأملت في تصحيحات المتأخرين والباحث وفي تصحيحات الباحثين المعاصرين تجد الاندفاع في قضية التفرد وعدم الاهتمام بها. قل مثل هذا الشيء في موضوع الاختلاف الذي سندخل فيه. الأئمة رحمهم الله يقولون مثلا ابن مهدي يقول: لأن أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أستفيد 20 حديثا ليست عندي. إذن تقرر عند الباحثين وفي الرسائل العلمية وفي عند المشايخ أن الغرض من جمع الطرق ما هو؟ تقوية الحديث. يقول بالنص الواحد ذكرته لكم فيما سبق: إذا كان الإسناد صحيحا أو حسنا اكتفيت به، فإن كان ضعيفا إن كان صحيحا اكتفيت به، فإن كان حسنا أو ضعيفا بحثت له عن متابعات أو شواهد ترفعه من الحسن إلى الصحة ومن الصحة أو من الضعف إلى الحسن. أكثر من هذا يتكلم المتأخرون على قضية الحديث الموضوع أو الواهي أو شديد الضعف، نحاول أن نجبره ليرتقي إلى الضعيف، ثم نجبره مرة أخرى ليرتقي إلى الحسن. وبعضهم يقول: لا، يكفيني أن تجبره ليصل إلى الضعيف، لأن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. وهكذا امتلأت الكتب وامتلأت يعني تساهل الناس في نسبة ما لا يصح إليه صلى الله عليه وسلم. إذن القراءة في كتاب ابن أبي حاتم يثير لديك يعني قضية الاهتمام بأن يكون للحديث علة. ولهذا نحن يعني أمضينا زمنا كلنا حتى كبرنا إذا قال الحاكم في المستدرك: هذا الحديث رواته ثقات على شرط الشيخين ولا أعلم له علة، نظنه صح. وإذا بقوله لا أعلم له علة أشد ضعفا من أن يجد له علة. وهو قال هذا نفسه، هو الإمام يقول: إذا رأيت إسنادا ظاهره الصحة تركه الشيخان فاعلم أن له وإن لم تطلع عليها. لكنه في المستدرك طبعا خالف هذا. إذن القراءة في كتاب ابن أبي حاتم رحمه الله، وسنعرف هذا إن شاء الله تعالى، الأحاديث فيها اختلاف، الرواة يختلفون، لا بد من النظر في هذا الاختلاف. الآن سأقرأ عليكم يعني أو سأذكر لكم شيئا يطلعنا على الثقافة السائدة لدينا في موضوع قضية الغرض من جمع الطرق. الآن هذا نص عند الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية، يتكلم هو عن الأغراض التي دفعت الأئمة إلى كتابة الأسانيد المرفوعة والموقوفة والموصولة والمرسلة. قد يقول القائل إذا كانوا يكتب، هو يجيب عن هذا السؤال: إذا كانوا يكتبون الموصول ما حاجتهم إلى كتابة المراسيل؟ ننظر في جوابه. يقول هو رحمه الله: وأما كتب أصحاب الحديث المراسيل والرواية لها فإنه على ضروب، يعني لأغراض، أحدها لاستعمال ما تضمنت من الأحكام عند من رأى قبولها ووجوب العمل بها مع إجماعهم على الفرق بينها وبين المسندات في الصحة والثبات. هذا موضوع ما لنا في الشغل الآن، نتركه، هذا غرض. انظر الغرض الثاني: ومنهم من يكتبها على معنى المعرفة لعلل المسندات، على معنى المعرفة لعلل المسندات بها، لأن في الرواة من يسند حديثا يرسله غيره، ويكون الذي أرسله أحفظ وأضبط، فيجعل الحكم لمن؟ للمرسل، فيجعل الحكم له. وقد قال أحمد، هذا كلام من الأول؟ كلام الخطيب. وقد قال أحمد ابن حنبل بمثل هذا: فيما حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أبو بكر الخلال قال أخبرني الميموني قال تعجب إلي أبو عبد الله ممن يكتب الإسناد ويدع المنقطع، يكتب الإسناد الذي صورته تامة ويدع المنقطع، ثم قال وربما كان المنقطع أقوى إسنادا أو أكبر. يعني قلت بينه لي كيف، الذي يقوله من هو؟ الميموني. طبعا أجابه أحمد بكلام، قال يكتب الإسناد متصلا وهو ضعيف، ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه وهو يرفعه ثم يسنده، وقد كتبه هو على أنه متصل، وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الميموني معناه لو كتب الإسنادين جميعا عرف المتصل أو عرف المتصل من المنقطع، يعني ضعف ذا وقوة ذا. إذن الغرض الآن من كتابة رحمه الله تعالى للمراسيل وللمنقطعات، أحد أغراضهم المهمة هو أنها قد تكون علل للأسانيد التي صورتها أنها تامة، الموصولة والمرفوعة وما إلى ذلك. ننظر الآن هذا النص في كتاب، في كتاب ثاني للخطيب. قال الخطيب: وأما الأحاديث المرسلات عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أيضا عند خلق من العلماء بمنزلة المسندات المتصلة في تقبلها والعمل بمتضمنها. هذا أيضا لا صلة لنا فيه الآن، هذا موضوعه في أصول الفقه. ومن لم يرها كذلك من نقاد الآثار وحفاظ الأخبار فإنه يكتبها للاعتبار بها، النص للاعتبار بها إلى الآن مستقيم، لكن بعده يقول ولن يجعلها علة لغيرها، ولن يجعلها علة لغيرها. إذا أبقينا النص كما هو الآن، ما الفرق بينه وبين النص في الكفاية؟ يكون النصان متضادا متعارضا، لأنه في الكفاية يقول يكتبونها ليبينون بها علل المسندات، والنص هنا يقول يكتبونها ولكن لا يجعلونها علة. طبعا فيه اضطراب، النص فيه خطأ في المخطوط، لكن تصويبه لم يكن، يعني لو قارناه أو لو قارنه المحقق بما في الكفاية سهل عليه التصويب، لكن هو صوبه، طبعا العبارة في المخطوط ليست كذا، لكن هو صوبه بناء على الذهنية التي كانت سائدة عنده وعند غيره أيضا. ماذا يقول في معنى العبارة؟ هو المحقق يقول: ومعنى هذه العبارة أن بعض العلماء، شوف انقلب المعنى، أن بعض العلماء يكتب الأحاديث أو يكتب الأحاديث المرسلة ليبحث لها عن متابع أو شاهد، ليبحث لها عن متابع أو شاهد تتقوى بها، ولا يكتبها ليعلل بها الأحاديث الموصولة. إذن النص الآن في كلام الخطيب هنا اتجه اتجاها مخالف مغاير تماما لما يريده الخطيب رحمه الله تعالى. ما الذي حرف هذا النص إلى هذا المعنى؟ هو ما تقرر مما ندرسه في كتاب كتب المصطلح في موضوع خاص أرادوا به شرح مصطلح معين، وهو موضوع الاعتبار والمتابعات والشواهد، لكن نحن عممناه وترسخ في أذهاننا أن الغرض من البحث في الطرق هو التقوية والشد بها. والحقيقة أن هذا غرض، لكن ليس هذا هو الغرض المهم. الغرض المهم هو البحث عن الطرق لكي يطمئن القلب إلى سلامة الحديث من أي شيء من التعليل أو من النكارة، بأن تبحث له عن متابع، وتبحث له أيضا أو تنظر هل خولف أحد رواته، الذي هو موضوع الاختلاف الذي سندخل فيه، وهو كما ذكرت لكم الموضوع الرئيسي عند ابن أبي حاتم، وهو موضوع الاختلاف. جل أحاديث الكتاب في موضوع الاختلاف. إذن غرض الأئمة رحمهم الله، قاموا بجهود كبيرة جدا جدا جدا في جمع طرق الحديث والنظر بينها والتأمل، وهذا هو بيت القصيد، التأمل فيما يقع بينها من اختلاف. ما هو الاختلاف؟ هذه أول نقطة معنا في موضوع الاختلاف. ونقول النقطة الثانية، لأن النقطة الأولى هي اهتمام الأئمة رحمهم الله تعالى بالبحث عن الطرق المخالفة، وكما ذكرت لكم أحيانا تكون لبيان علة في الإسناد لتضعيفه، وأحيانا يكون لتضعيفه وتخفيف النكارة عنه من جهة ثانية، وهذا يعني لنأخذ عليه مثال بس على الخفيف، على الخفيف. وين 554 554 ألف، في 554 طبعا الطبعات الجديدة للكتاب بالنسبة للترقيم، سواء طبعة الشيخ محمد الدباسي أو طبعة الشيخ سعد الحميد، أبقوا الترقيم السابق الذي هو الطبعة القديمة، الطبعة المصرية القديمة، طبعة محب الدين الخطيب. قام محب الدين الخطيب بترقيم الكتاب، والناس يحيلون إلى الطبعة القديمة. الطبعات الجديدة وجدت أحاديث ساقطة من الطبعة القديمة، ووجدت الطبعة القديمة أحيانا تدمج بين مسألتين، والمفترض أن يكون لكل مسألة رقم خاص بها لكي يسلم الترقيم السابق ولا يتغير. تجد في بعض الأرقام يضعون ألف باء، هذه زيادات الترقيم، هذا الترقيم زيادة على الطبعة التي متداولة قديما، وهي طبعة محب الدين الخطيب. فعندنا الآن رقم 554 متكرر ثلاث مرات. لو تلاحظ رقم 554 متكرر ثلاث مرات، أولا 554 اللي في صفحة 527، ثم 554 ألف، ثم 554 باء. هذا المقصود به كما ذكرت لكم إبقاء الأرقام التي في الطبعة السابقة، يعني اجتهدوا رحمهم الله، وهو يعني اجتهاد طيب، يعني لأن الناس تعارفوا على العزو إلى الطبعة القديمة كما يفعلون في مسند الإمام أحمد في الطبعات الجديدة، أو في كثير من الطبعات الجديدة وضعوا أرقام طبعات المسند على يمين الصفحة، طبعات أرقام صفحات الطبعة القديمة، لكي تستفيد إذا كانت عندك الطبعة القديمة، أو يعني لأنها هي التي يحيل عليها الباحثون قديما. عندنا الآن 554 ألف. حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد المالكي، يقال له المالكي لأنه حافظ حديث مالك، هو حافظ حديث مالك والزهري، قال سئل يحيى بن معين عن حديث حدثنا به عبد الله بن عون الخراز، وهذا ثقة، هو يقول وكان ثقة بمكة، عن محمد بن بشر العبدي، عن مسعر، عن قتادة، عن أنس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه. طبعا الحديث الإسناد هذا صورته يعني ما شاء الله كله رجاله ثقات، لكن ماذا يقول يحيى بن معين رحمه الله؟ الشيخ صدوق والحديث لا أصل له، الشيخ صدوق والحديث لا أصل له. انظر الآن ماذا زاد ابن الجنيد. ابن الجنيد أحضر العلة التي خففت على من؟ على الراوي الذي غلط، الراوي الذي غلط على مسعر أو غلط على محمد ابن بشر الذي هو عبد الله بن عون الخراز. فسمعت ابن الجنيد يقول، هذا يقوله ابن أبي حاتم، فسمعت ابن الجنيد يقول إنما رواه مسعر عن زياد ابن علاقة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف عن مسعر، الحديث معروف عن مسعر عن زياد بن علاقة، ومعروف أيضا رواه سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة، وهو في البخاري ومسلم من هذا الوجه، من طريق سفيان في البخاري ومسلم، ومن طريق أبي عوانة عن زياد بن علاقة في مسلم. أما حديث أنس فتفرد به من؟ عبد الله بن عون الخراز عن محمد بن بشر عن مسعر عن زياد عن مسعر عن قتادة عن أنس، صورته أنه صحيح، ولو مر به كثير من الباحثين لصححه على شرط الشيخين، لا يترددون في هذا. ويحيى بن معين رحمه الله ضعفه بالتفرد أولا بدون ما يعني يتكلم عن قضية مخالف أو غير مخالف، يقول الشيخ صدوق والحديث لا أصل له، وثم ابن الجنيد رحمه الله تبرع وبين من أين جاء أو ما أصل الحديث، ما هي علة الحديث، هو أنه معروف عن مسعر من حديث زياد ابن علاقة، وهذا هو الحديث المشهور أو الحديث مشهور من هذا الطريق. إذن نعود إلى قضية النظر في الطرق، لابد أن يكون لنا أغراض. لماذا لنا أغراض؟ انتبهوا لنقطة مهمة الآن، مع الأسف الشديد يردد كثير من الباحثين أو كثير من المفكرين أو من المثقفين بحسن نية، بحسن نية، يقولون يسمونه الإغراق في الجزئيات، بعضهم يسميه ينطلق من هذا المنطلق، يقولون تبالغون في جمع الطرق، مثل حديث مثلا في سنن أبي داود في مسند أحمد، لماذا أبحث له عن طرق في علل الدارقطني، لماذا أبحث له عن طرق في المعجم الكبير، لماذا أبحث له عن كذا وكذا. ونحن نقول لهؤلاء من يجمع الطرق لمجرد الترف العلمي ولكي يقال مثلا إنه مطلع على كثير من المخطوطات أو أن رسالته بلغ حجمها كذا وكذا، فهذا هو مخطئ فيما عمل. لكن خطأ مثل هؤلاء أو خطأ مثل هؤلاء لا ينبغي أن يقضي على أننا قد نحتاج إلى المبالغة في البحث عن طرق حتى في الأجزاء. أنت لو قرأت كلام الخطيب الآن وجعلته نبراسا، وكذلك كلام الإمام أحمد أنهم يعتنون بالمسندات والموصولات ويدعون المرسلات، وقد تكون المرسلات أقوى إسنادا فنعل بها الحديث الموصول، لو عرفت أن عثورك على علة تخفف من نكارة الحديث، إذن صح لنا أن يكون من أغراضنا المبالغة في البحث عن الطرق. وبعد ذلك في أمر آخر أيضا أخطر منه وأهم، يجعلنا نقول إن من يعتب نقول له على رسلك، يعني افهم العلم قبل أن لا تتكلم في شيء إلا بعد أن تخوض فيه أو تجربه. لما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لما استنكر عليه قال له كيف تقول إن هذا الحديث معلول وأن هذا صواب وأنه خطأ، اختصر الموضوع عليه، قال له ما عندي يعني أنا أشرح لك لأنك قد ما تفهم ما أقول لك، هذا معنى كلامه، إلزم ما لزمت 20 سنة لكي تعرف من أين أقول إن هذا الحديث صواب أو أن هذا خطأ أو أنه كذا. فهذه كلمة مهمة جدا، نحن الناس أعداء ما جهل، لكي تنكر على أحد لابد أن تدرس العلم الذي أو الشيء الذي تنكره لكي يكون إنكارك على بينة. وهذا منهج علمائنا رحمه الله تعالى. ابن تيمية رحمه الله لما نقض المنطق ماذا فعل؟ درسه، استوعبه، عرف أصوله من أين ينطلقون. ما لكن السيوطي رحمه الله لما جاء وألف كتابه صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام، ما أتى بشيء، هو ماذا فعل؟ لخص كلام الأئمة السابقين رحمهم. الناس قدرات، من أهم ما يجعلنا أو ما يجعل الباحث إذا استنار بطريقة الأئمة وأكثر من قراءة مثل علل ابن أبي حاتم وتكونت لديه هذه الثقافة، هو أننا السبب الثاني هو أننا مع الأسف الشديد أيضا ابتلينا بأناس كما ذكرت مندفعين للتقوية، صاروا يبحثون عن طرق في أي كتاب عثروا عليه، من الأمهات، من الكتب الغرائب، من الأجزاء، من أي مكان، وانبهر الناس بهم. انبهروا من أي جهة؟ كثرة البحث فقط، والتنقيب في المخطوطات وكذا وكذا، والأجزاء له شاهد من حديث فلان عند فلان، عند بي بي الهرثمية في جزئها، عند تمام في فوائده، عند كذا كذا، له متابع، له كذا. هذا التوجه نحن بحاجة إلى نقضه بأي طريقة، بأن نبحث عن هذه الطرق التي يجعلوها شواهد ومتابعات لكي نبين أنها لا تصلح لذلك. إذن هذا عبء جديد، عبء جديد. الأولون ألفوا فيها على أنها غرائب ومنكرات، ثم تحولت مع الوقت. كثير من الناس، وهذا يعني قد لا يستغرب، ما يفرق بين أن تقول له أخرجه أبو داود أو أخرجه الطبراني. كثير من الوعاظ، كثير من الخطباء، كثير ما يبالون، وسرى هذا الشيء إلى بعض المتخصصين. بلغني عن أحد المتخصصين أنه يقول هذه الأسانيد التي في الكتب المتأخرة وفي الأجزاء أنها ثروة مهدرة، ثروة مهدرة يريد بها أن يعني يشد بها الطرق ويدفع العلل وما إلى ذلك. ونشأ على هذه العقلية بعض الطلاب، يحدثني أحد الإخوان ناقش رسالة بهذه الطريقة، يقول تعبت معه من كثرة تصحيحه وتحسينه لأحاديث وأسانيد في هذه الأجزاء منكرة. أحيانا نص، أحيانا يكون الإمام ساقها لبيان نكرتها وهو لا يبالي بذلك. إذن كيف أنت تنشأ على العقلية النقدية التي كان عليها الأئمة رحمه الله تعالى في الغرض من البحث عن الطرق؟ وأيضا كذلك حين تقف على الطرق هذه، لاحظ موضوع الاختلاف الذي سندخل فيه إن شاء الله تعالى ونأخذ فيه بعض الدروس، ويعني يمكن ثلاثة دروس أو أربعة دروس طبعا بعد الإجازة. الأسبوع القادم لن يكون فيه يعني باعتبار الإجازة، إن شاء الله تعالى نلتقي بعد الإجازة. لكن موضوع الاختلاف، أنا أؤكد بس فقط على هذا الموضوع، حين كتاب ابن أبي حاتم لا نجعله مرجعا، ليس مرجعا، هو دائما تقرأ فيه بالنسبة للطالب المتخصص أو للباحث المتخصص، هو وغيره من كتب العلل، لأنه بمثابة مثل ما نقول المنشط. أحيانا الإنسان يأتي فتور، ما يقال لك اقرأ في سير السلف. لماذا تقرأ في سير السلف؟ أنت إذا رأيت الآن همة الناس باردة، يعني هذا في كذا وهذا في كذا وهذا في رحلات وهذا يهتم بأمور، والبحث العلمي الآن أصبح يعني مهنة ليست مربحة وشاقة، أيضا تحتاج إلى منشطات، إلى تقرأ في سير السلف، حتى اضطر بعض الباحثين إلى تأليف كتب في علو الهمة، وفي مثلا تقرأ في سيرة ابن الجوزي كيف كان يحفظ وقته، تقرأ مثلا في حتى اقرأ في سيرة مثلا محمد فؤاد عبد الباقي قريب، هو ما توفي إلا قريب، كيف كان هذا الرجل يعمل، كيف أنتج. فنقرأ في السير من أجل التنشيط، نحتاج مثله ما نقرأ في كتب العلل، نجعلها قراءة من أجل أن تحجزنا لئلا نفتر. كثير من الباحثين إن شاء الله سأعرج عليه يدخل في موضوع الاختلاف في الماجستير مثلا أو في كتاب له، بعد سنة سنتين وإذا الموضوع كله انتهى. لماذا؟ عاد إلى الأمر السهل. الأمر السهل هو ترك الاختلاف، صحيح حسن، كذا يعني بسرعة وأنت ماشي، هذه أمور يعني مستعجلة لا تحتاج إلى جهد، ولكن نحن نحتاج من الإنسان أن يقرأ دائما في مثل هذه الكتب. وسنعرف هذا إن شاء الله تعالى من موضوع الاختلاف، وما أبدأ فيه الآن كان في النية الابتداء به في منتصف المحاضرة، لكن لعل خير نبدأ به بتعريفه بأسسه بقرائنه بموضوعات إن شاء الله متعلقة به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم شيخ صالح. كيف نستفيد من القراءة؟ قطعا فيه مقولة دائما، أنت لا تستفيد من أي كتاب يقولون إلا بعد أن تكرر، أو حتى المقال أو حتى الشريط أو حتى أي شيء لا تستفيد منه إلا بعد أن تكرره. ولهذا يقولون لا تحكم على حتى مثلا حين تريد أن تختار شيء، يقولون نصيحة لا تختاره من أول مرة، اذهب ارجع ثم عد إليه مرة أخرى لأنه يتبين لك أشياء. فكتاب علل الحديث مثل هذا كيف نستفيد منه؟ الباحث المتخصص أصلا حياته كلها في، أو بحوثه لنقل كلها في هذا الموضوع، لأنه ما من حديث يمر بك إلا وأنت محتاج فيه إلى كتاب علل الحديث، فأنت توائم بين ما تقوم به من تطبيق وما في هذا الكتاب. الأمر الآخر، إذا تقدم الإنسان في السن وهو يعمل في السنة وكذا وكذا، كل ما قرأ الكتاب استفاد منه فوائد لم يكن استفادها في المرة الأولى، وهذا كثير. نقرأ ونعود مرة أخرى ونقرأ ثم نقرأ، وفي القراءات الثانية يتبين لنا أشياء نقول كيف مثلا ما استفدنا منها في المرة الأولى. فأنت دائما هناك فوائد أحيانا عدم الاستفادة منها بسببك لأنك ما تهيأت، فكلما تتهيأ تظهر لك هذه الفوائد. هذه طريقة الاستفادة من الكتاب، أن يربيك، أن ينمي ثقافتك على منهج هؤلاء الأئمة رحمهم الله الذين يتخصص. وهكذا في كل فن ترى، ليس خاصا بعلمنا. لو تريد مثلا تتخصص في أصول الفقه، إذن بأي شيء تكون قراءتك؟ في كتب الأولين، في التفسير كذلك، في النحو كذلك. فمن أهم ما يوصى به المتخصص القراءة في كتاب ابن أبي حاتم، يعني يحاول أن يأخذ منه فوائد يسجل. وسأذكر إن شاء الله تعالى ربما يمر بنا شيء من هذا القبيل لاحقا إن شاء الله. نعم شاء. ما نحتاج إلى الرد عليهم، لأن يعني هذه هي التي نقول نحتاج إلى إعادة صياغة أذهان الناس في موضوع السنة وموضوع البراءة الأصلية وموضوعات أخرى يتكلم عليها العلماء، أن الثابت من السنة يعني لا نحتاج إلى مثلا التجميع، نحتاج إلى الثابت، إلى ما يعني نعتقد ثبوته أو ما يترجح ثبوته، وفيه خير كثير. هذا الثابت فيه خير كثير. موضوع مثلا أن هذه العلل، بعض العلل تتطرق لما في الصحيحين، ما نخاف من هذا، ما ينبغي أن نخاف. هذه الأمور يعني لا تخيف الباحث. لماذا؟ أصلك أنت أحد فوائد علم العلل، أحد فوائد علم العلل أن تعذر، لأن كتاب الصحيحين متى جاء؟ بعد ثبوت المذاهب الفقهية أو قبلها؟ بعد المذاهب الفقهية، يعني جاء الصحيحان بعد أن استقرت المذاهب الفقهية. فإذا وجود الحديث في الصحيحين وعدم أخذ إمام به قبل وجودهما، هذا يعذر ذاك الإمام أو يعني يخفف عنه اللوم أو يزيده بلا إشكال. هو ما يرى أصلا غير موجودات الصحيحين حين كان ذاك الإمام يفتي. فأنت هذا الحديث الذي تكلم فيه من خالفه تعذره فيه، يعني لا نظن أن من يخالفنا أن دليلنا دائما يعني قاطع، لا لا، نعذر المخالف ويعذر بعضنا بعضا، وبعض الأمور التي نظنها من الأمور التي يتبين لك من علم العلل أن فيها فسحة للناس، فيها فسحة للمفتي، فيها فسحة للمسلمين، فيها فسحة للمذهب المخالف. بالعكس أنا أقول إن منهج النظر في الأحاديث في الاختلاف وفي كتب العلل يقرب المسلمين بعضهم من بعض، يساهم في إزالة الاحتقان الموجود. مثلا وصل الحال في بعض، طبعا في بعض العصور، إلى أن المالكي لا يزوج الشافعي ولا يصلي خلفه، مثل هذه الاحتقانات التي مرت. طبعا خفت الآن بحمد الله تعالى، لكن يمكن لو تستغل تثار، لو تثار ممكن أيضا تعود مرة أخرى. فأنا أقول إن القراءة في كتب العلل عكس ما تقول، فائدتها عظيمة جدا من هذه الجهة بخصوصها، من هذه الجهة بخصوصها. يبقى الدليل الآخر، هذا موضوع ثاني أيضا، هذا موضوع بلا إشكال أنه قد ما يكون الحكم متوقفا على هذا الحديث، لكن في بعض الأحيان يكون الحكم متوقف على هذا الحديث. ومثلا أضرب لكم مثال، مثلا أخذ الأظافر من يعني الأخذ من الأظافر والشعر في عشر ذي الحجة، جمهور العلماء يقولون لا بأس بذلك. طيب من وين والحديث موجود صحيح مسلم؟ أنت علم العلل يبسط لك هذا الموضوع، يقرب لك هذا الموضوع. الحديث مختلف في رفعه ووقفه، ومعارض بحديث أقوى منه في الصحيحين. إذا بحثت هذا الموضوع ونظرت فيه، طبعا الذين أخذوا به لهم حجة والذين تركوه لهم حجة، إذا عرفت هذا خفف عندك هذا الموضوع وتبين لك أن في الأمر سعة. بالعكس علم العلل مفيد جدا، بس أنا ما أحببت أن أخوض فيه، لكن الأخ بندر يعني سأل. نعم والله هذا موضوع طويل، هل يعني ما يذكره المتأخرون أو ما يذكره بعض الباحثين لهم حجج، لكن يعني كل شيء عنه جواب، يعني يذكرون بعض القواعد، ولكن غالبها يعني مأخوذة من تطبيقات جزئية لبعض النقاد يجعلونها هي القواعد العامة. مثلا يأتي إمام ويقول الراجح الرفع في هذا الحديث لأن زيادة الثقة مقبولة، فيأتي المتأخر ويجعل جواب الإمام في هذا الحديث وقوله الزيادة من الثقة مقبولة يجعلها قانونا عاما مطردا. وهكذا في بعض الأمور أخذوها من يعني من تطبيقات، وبعضها أخذوها من كتب المصطلح، وكلها عنها أجوبة. سمش سم. أول شيء مما يعارض منهج فقر في النظري قضية أن الحديث إذا ذكر في أحد كتب السنة المعتمدة هذا يدل على أن له أصل، من أين جاء هذا؟ جانب الشيخ أحيانا تشكيل على الباحث، لا هو كونه من يعني أولا في كتب السنة الأمهات أحاديث نص الإمام نفسه على أنه منكر، مثلا أبو داود يستنكر أحاديث، أحمد في المسند يستنكر أحاديث، النسائي في السنة يستنكر، الترمذي. إذا وجوده في كتب هم ذكروه للمعرفة وذكروه للنقد أحيانا، وأحيانا مثل ما تفضلت أحيانا ما يكون هو الاعتماد عليه، يكون مثلا إلى جانب قياس يعبده عمل، يعني لهم أغراض من هذا. فوجوده في كتب السنة، ونحن لا نقول إن علم العلل تسقط الأحاديث، ليس هذا، لكن أحيانا الحديث يكون موصول فتبين لك، يبين لك علم العلل أن الصلاة فيه مرسل، إذا أنت تتعامل معه حين تريد أن تحتج به على أنه مرسل، وهذا كاف لك. هذا هو وظيفة علم العلل، ليست وظيفته دائما يعني مثلا أن الحديث موضوع أو أنه مثلا منكر، لا ليست هذه وظيفته، هو أحيانا يبين هذا لكن ليست هذه دائما هذه هي الوظيفة. فلا إشكال أبدا، ما في إشكال، كل ما يثار، الذي يثار فقط وفيه إشكال وأنا كررته لكم دائما أن هذا العلم لا يثار عند من؟ عند عامة الناس. فنحن نتداول الآن في المجلس هنا لأننا نعرف، يعني مثل ما مثلا نقول الحديث ليس بموصول، مرسل، إذن لكن لا يمنع من الاستفادة منه وهو مرسل، إذن فقهنا نحن، ولا إشكال عندنا في العلة في كذا، لا إشكال أن نقول فلان غلط، لأننا نعرف أن كونه غلط لا ينزله عن درجة الثقة، يعني فهذه أمور متقررة عند طلبة العلم. وأنا ضربت لكم مثال في غير فننا، في العقائد، في يعني مثلا في العقائد ما يصح أن تأتي إلى مسجد وتتكلم في موضوع القضاء والقدر وأن هناك من خالف وكذا ونرد عليه، لأن العامي ما يستوعب مثل هذا الموضوع، أو تتكلم في الصفات أو في الاستواء أو في العلو أو موضوعات دقيقة، هذه وين تبحث؟ في يعني في أماكن طلب العلم، وأيضا طلبة العلم خاصين، وليس كل طالب علم أيضا. نعم. التكرار. لكن فيه موضع زيادة، مثل هذا يكون فيه موضع زاد على موضع. لا، قد يكون أضافه ونسي أن يحذف. طبعا النسخ كلها فيها بعض الإشكالات، يعني موضوع التكرار أحدها، لكن متى يكون موضع إشكال؟ إذا تكرر بنصه فهذا، أما إذا زاد ونقص فهذا أمر يعني أو تغير الجواب فهذا أمر سهل. سمشي. لا هنا ارفع صوت شوي. لا، هو يمكن الكلام إن كنت قلت هذا فهو ما وصل، يعني نحن نقول فيه اندفاع الآن، فمعنى هذا الكلام أننا نضم الغرضين، أن يكون لنا غرضان، أما أن نغلب جانب على جانب فهذا هو الذي هو وجه الخطورة. يعني علم العلل مفرغ من أذهانهم، غرضهم فقط التقوية، حتى إن شاء الله سيأتي معنا يقوون بالعلل، وهذا موضوع إشكال، عنده مجموعة من الشواهد بعضها يضعف بعضا وبعضها يضعف حديثه الذي يستشهد له وبعضها حديثه يضعفه، وما عنده مشكلة الجميع، هذا هو الذي يخشى منه. أما قضية أننا نبحث، هذا عمل الأئمة، يعني يبحثون عن رفع التفرد، يبحثون، هذا عمل مهم جدا، لكن الذي نقول نحن نظم أو يتوازى الهدفان. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم واتوب إليك، وإياكم إن شاء الله، حفظكم الله. هذا